بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر. نعم. قال الناظم رحمه الله: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر. هذا البيت جمع فيه الناظم رحمه الله بين أمور ثلاثة. الأمر الأول التحذير من الإحداث في الدين، والأمر الثاني بيان حقيقة الإحداث في الدين، والأمر الثالث بيان العقوبة، عقوبة من يحدث في دين الله عز وجل. فحذر من الإحداث في دين الله عز وجل بقوله: فلا تك بدعيا، أي إياك وأن تكون من أهل البدع، ممن يحدثون في دين الله عز وجل ما ليس منه. وقوله تزوغ عن الهدى وتحدث، هذا معنى الابتداع. الابتداع هو الإحداث في دين الله عز وجل، والزيغ عن الهدى، والهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء عنه في السنن الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فمن قال عليه صلى الله عليه وسلم أو في دينه ما لم يأتي عنه فقد أحدث في الدين. وقوله يدني إلى سقر، أي إلى النار، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل ضلالة في النار. فجمع بين هذه الأمور الثلاثة في هذا البيت. قال رحمه الله في شرحه لهذا البيت: البدعي من أحدث برأيه قولا أو فعلا لم يكن له فيه إمام يلزم قبوله، ولم ترد بذلك آية قاضية ولا سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماضية. فمن تعلق بمن هذه سبيله فقد باء بغضب من ربه وتحمل وزر إحداثه وأوزار من اتبعه على ذلك، لقوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، الآية، وقوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أي نحن نتولى عقوبتهم لتخلفهم عن الانقياد لأمرنا ونهينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يجيء في بعض الروايات: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي حديث العرباض بن سارية: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذلك قلت: والإحداث يدني إلى سقر، أي أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: وكل ضلالة في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه عائشة رضي الله عنها: من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد. قال الشافعي رحمه الله، وقد روى هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الشافعي: هذا الحديث ربع الإسلام، هذا الحديث ربع الإسلام. قال الشيخ رضي الله عنه: فكل ما أحدثه محدث لم يسنده إلى نص كتاب منزل أو أمر بأوامر رسول مرسل فهو مردود على محدثه، وهو مذموم بإحداثه ذلك، متهم في دينه، ساقط العدالة بفعله، ممقوت عند الله وعند صالح خلقه، نعوذ بالله من التقدم بين يدي الله ورسوله. نعم. ولا تجلسا عند المجادل ساعة، ولا تجلسا عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله من قبل قد زجر. نعم. قوله ولا تجلسا عند المجادل ساعة فيه التحذير من مجالسة أهل الجدال والخصومات في الدين. وقوله ساعة ولا وقتا، أي ولا وقتا قليلا، فإياك والجلوس عند أهل الجدال وهم أهل الكلام وأهل الخصومة في الدين. قال: فعنه، أي عن هذا الجلوس، رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قد زجر، أي نهى عن ذلك ومنع من مجالسة هؤلاء. قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذا البيت: وقد وصف الله سبحانه في كتابه المجادل في غير موضع وأساء عليه الثناء، وأساء عليه الثناء. في القاموس قال: والثناء وصف بمدح أو ذم، الثناء وصف بمدح أو ذم. وهذا الحديث أو هذا القول صاحب القاموس: الثناء وصف بمدح أو ذم، أو ما ذكره صاحب القاموس أن الثناء وصف بمدح أو ذم، يفيد في باب التورية في الإصلاح بين الإخوان. مثل لو سمعت شخصا يذم شخصا ذما يسيرا وسألك عنه وقلت: سمعته يثني عليك، هو ماذا قال؟ هو أساء فيه الثناء، لم يحسن فيه الثناء. لكن إذا قلت يثني عليك، اللغة تحتمل هذا، يثني عليك أي بمدح، أو يثني عليك بماذا؟ بذم. فتقول له: سمعت يثني عليك. وإذا كان زاد في قسوته على صاحبه تقول: سمعته يبالغ في الثناء عليك. يقول الزنجاني رحمه الله: وقد وصف الله سبحانه في كتابه المجادل في غير موضع وأساء عليه الثناء. أساء على المجادل الثناء، يعني ذكر المجادل بثناء ماذا؟ سيء. ذكر المجادل بثناء سيء. فالثناء وصف بمدح أو ذم. فقال جل وعلا: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إلى قوله: وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ووضعه موضع الذم، هذا معطوف على قوله أساء عليه الثناء، ووضعه موضع الذم، قال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون في القدر وقيل في النجوم، فغضب كأنما فقئ في وجهه الرمان، فقال لهم منكرا: أبهذا أمرتم؟ أم لهذا خلقتم؟ أم ألم أنهكم عن هذا؟ إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا حديث حسن، وقد أورده الألباني رحمه الله في المجلد الأول من السلسلة الصحيحة. لكن لا أدري هل بين هذا الحديث وبين السياق الذي قبله ارتباط، وأظن أنهما حديثان فلتراجع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما جادل مجادل إلا بالباطل. وقال بلال بن سعد وهو من زهاد التابعين وأبوه سعد بن الحارث صحابي رضي الله عنه: إذا أراد الله بقوم سوءا أغلق عنهم باب العمل وفتح عليهم باب الجدل. وقال سعيد بن جبير في تفسير قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، أي تارك الجدل والخصومات في دينه، فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. نعم. قال رحمه الله: ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر. نعم. قال: ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره، أي من جعل خاطره وما يدور في فكره من خواطر وما يتوصل إليه بعقله من أفكار، من يجعل ذلك مقدما على قول النبي وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام فذاك امرؤ ما له بصر، أي أنه أعمى البصر. قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان يقدم عقله على قول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فذاك امرؤ ليس له بصر، ليس له بصر، بل هو أعمى البصيرة، وإلا كيف يقدم عقله القاصر على أحاديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رحمه الله في تعليقه على هذا البيت: بعد حصول الإجماع من الأمة أن قواعد هذا الدين وأساسه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، فمن تلقى أحدهما بعد ذلك بالرد والتأويل من نفسه بما لم يسبق إليه دل بذلك زيغه وشذوذه عن الأمة، ونبه على عماه عن الهدى وتحيره في دينه، فلزم كل مسلم في دينه مجانبته ومباينته والتبري منه ومن فعله وبغضه في الله، لأنه شاق الله لأنه شاق الله في أمره، فلا يواصل بعد ذلك إلا أن يراجع الحق ويتوب توبة نصوحا، فحينئذ تصفح زلته وتعاود أخوته. فأما من أصر على ذلك فمن داهنه على ذلك وصافاه فقد خالف أمر الله سبحانه، إذ قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني من باينهم وهاجرهم وأيدهم بروح منه، يعني برد النفس، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. قال رحمه الله: ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. نعم. وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. في هذين البيتين حذر المصنف من الإصغاء والسماع لدعاة الكلام وأرباب الكلام الباطل. داعي الكلام أي من يدعو إلى الكلام ومن هو صاحب كلام، فمثل هؤلاء يقول: إياك وسماعهم، ولا تسمع عن داعي الكلام، أي لا تستمع إليه ولا تمكنه من سمعك، فإنك إن مكنته في سمعك ألقى فيه من الخواطر أو الخطرات أو الوساوس أو الأوهام ما يؤثر على قلبك. وما كان السلف الصالح رحمهم الله يمكنون أهل الكلام من التحدث عندهم ولا بنصف كلمة. ومن ذلكم ما جاء عن عبد الله المبارك رحمه الله أن أحد هؤلاء دخل عليه وأراد أن يتكلم، قال: أقرأ آية من كتاب الله، قال: أخرجوه عني. فلما أخرج قيل: إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، قال: خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري إلى أن أموت. وهو من في إمامته ومكانته وفضله. وطاووس كان يمشي مع ابنه فمروا بأحد هؤلاء فأراد أن يتكلم، فقال لابنه إبراهيم: يا إبراهيم أدخل أصبعيك في أذنيك. فلما بدأ الرجل يتكلم التفت طاووس على ابنه وقال: يا إبراهيم أشدد، يعني أدخل إصبعيك في أذنيك بإحكام حتى لا تستمع منه أي كلمة. قال: ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر. عن حمله حسر، حسر عن الشيء أي كلا وتعب ولم يطق. فهؤلاء كلوا أي تعبوا وعياهم حمل الدين وحفظه فأعملوا عقولهم. وقد تقدم معنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. قوله أعيتهم هو بمعنى قول الناظم هنا عن حمله حسر، حسر عن حمله أي أعياه حمله، فلم يستطع حملا للدين وحفظا لأدلته ونصوصه فأعمل عقله وقفى ما ليس له به علم. وأصحابه أي أصحاب علم الكلام قد أبدعوا وتنطعوا، أبدعوا من الابتداع والإحداث في دين الله، وتنطعوا أي تعمقوا فيما لا علم لهم به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، هلك المتنطعون. فهؤلاء أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق، أي تعدوا حدود الحق. بماذا؟ بالإفك والأسر، بالإفك على الله وعلى دينه وعلى كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالأسر هو التعالي والتعاظم والترفع ورؤية النفس. قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذا البيت: لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان إلى آخره منكرين لهذا العلم الذي يسمى الكلام. يقول: لم يزل أهل الدين والعلم من أول الزمان إلى آخره منكرين لهذا العلم الذي يسمى الكلام، وهو الجهل الصريح والمروق من الدين، يجمعون كلهم على ذمه والتبري من أهله وهجران من عرفوا أنه يرى ذلك دينا له وقربة إليه. وكان الشعبي يقول، وهو من سادات التابعين: ما أتاك عن الله ورسوله وأصحابه فضعه على رأسك وعينيك، وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم، وما أتاك من هؤلاء الصعافقة فاضرب به أقفيتهم. الصعافقة قالوا في كتب الغريب: هم أناس يدخلون الأسواق، يدخلون الأسواق وليس عندهم رأس مال، ليس عنده رأس مال حتى يتاجر، ويدخلون الأسواق وتعقد الصفقات بين التجار، فإذا أخذ أحد التجار صفقة أدخلوا مع أنفسهم معه، أدخلوا أنفسهم معه وزحموا أنفسهم بالدخول معه في الصفقة، فهم صعافقة لا رأس مال عندهم، ويدخلون في الأمور التجارات الكبيرة يقحمون أنفسهم بها بلا رأس مال، وإنما يبدأ يتمحل ويحاول أن يكون شريكا لأصحاب رؤوس الأموال. وقالوا عن هؤلاء صعافقة لأنهم يدخلون أنفسهم في أمور الدين العظام وليس عندهم حظ من نصوص الشريعة، وليس عندهم فقه في دين الله، ولكنهم يدخلون مداخل ليست إلا لأكابر الأئمة. وترى هؤلاء الصعافقة كما قال عنهم الشعبي يدخل نفسه وهو ليس من أهل هذا الشأن، مثله مثل أولئك الذين مر ذكر شأنهم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: الصعافقة الذين يدخلون السوق بلا رأس مال، فإذا اشترى التجار شيئا دخلوا معهم، أراد أن هؤلاء بمنزلة التجار الذين ليس لهم رأس مال، يعني من يزاحمون التجار وليس لهم رأس مال. وقال أيضا أي الشعبي، الكلام للزنجاني، وقال أيضا أي الشعبي: أنتم بخير ما أتاكم العلم عن أكابركم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أتاكم عن أصاغركم وهم الآرائيون فقد هلكتم وعدل بكم عن سواء السبيل. وسمع مالك بن أنس إمام دار الهجرة المقبول على سائر الألسنة. هنا قيد عندك ملاحظة أنه لا يذكر إماما من أئمة السلف إلا وحلاه بتحلية تبين منزلته، في الغالب لا يذكر إماما من أئمة السلف إلا ويذكر معه تحلية له. الشعبي قال من سادات التابعين، ومالك قال إمام دار الهجرة المقبول على سائر الألسنة، وانتبه لهذا ستراه فيما يأتي. سمع مالك بن أنس إمام دار الهجرة المقبول على سائر الألسنة رجلا من أصحابه عبر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية، عبر عن مسألة سأله إياها بعبارة كلامية فقال: يا هذا كم أعظكم فلا تتعظون، أما قلت لكم إن علماء الكلام زنادقة فلا تأخذوا عنهم شيئا. ذكر ذلك عنه عبد الله بن نافع. وقال أيضا رحمه الله: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجداله؟ لا ولا كرامة. وقال رجل للأوزاعي وهو إمام الشام غير مدافع: رأيت فلانا يكلم رجلا من أصحاب غيلان فزجرته، فقال أي ذاك الرجل: أنا أجالس هؤلاء وهؤلاء، يعني أجالس أصحاب الحديث وعلماء الكلام أو أهل الكلام، قال: أنا أجالس هؤلاء وهؤلاء. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يخلط الحق بالباطل. وقال أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي: من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب العلم بالكلام تزندق. وهذان مالك وأبو يوسف إماما الحجاز والعراق، وهذان مالك وأبو يوسف إماما الحجاز والعراق، والأوزاعي إمام الشام، أجمعوا كلهم على ما ذكرته عنهم. وكان الشافعي رحمه الله من أشد الناس ذما للكلام وتنفيرا عنه ونهيا عن مجالسة أهله. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: رأيي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر والأسواق وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدل عنهما إلى آراء الرجال. وقال محمد بن عبد الله بن الحكم: كنت عند الشافعي رحمه الله في بيته، كنت عند الشافعي رحمه الله في بيته، فنزل وأنا معه، فسمع قوما في حجرة أسفل منه يتذاكرون شيئا من الكلام، فصاح بهم فخرجوا إليه، صاح بهم أي ناداهم، فصاح بهم فخرجوا إليه، فقال: إما أن تجاورونا بالجميل وإلا وجهت إلى عبد الواحد يكفنيكم. قال: وكان عبد الواحد على الشرطة. قال محمد: وسمعته وقد سمع رجلا يجادل آخر في مسألة الإرجاء وأن العمل ليس من الإيمان، فقال: قاتله الله، ما يحفظ سورة لم يكن؟ ثم تلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك ما هو؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك دين القيمة، ما أنصها عليهم لو فهموا. اسمع الكلمة الجميلة: ما أنصها عليهم لو فهموا. وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول: ما ابتدع مبتدع ولا أحدث هذه الأحداث محدث إلا لثقل الشريعة، إلا لثقل الشريعة والأمر والنهي عليهم، لأنه غل على الأيدي والأعناق وقيد على الأرجل، فلما عجزوا عن حمله والقيام به وحسوا الاستلام من الأمة في تركه والخروج منه خرقوا كلاما، يعني أحسوا أنه ثقيل عليهم لا يستطيعون حمله، وأيضا أحسوا أنه لا يمكن رده لأن الأمة ستقف ضدهم، فماذا فعلوا؟ قال: خرقوا كلاما ربطوا به العامة، وغايته راجع إلى رفع أحكام الدين وإباحة المحظورات. نعم. قال رحمه الله: أخذ وصفهم عن صاحب الشرع إنه شديد عليهم للذي منهم خبر، وقد عدهم 70 صنفا نبينا، وصنفين كل محدث زائغ ذعر. قال: وخذ وصفهم، أي خذ وصف هؤلاء أهل الإحداث في دين الله عن صاحب الشرع، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الشرع، والشرع لا يؤخذ إلا منه، فهو صاحبه عليه الصلاة والسلام. إنه شديد عليهم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام كلماته التي جاءت عنه في ذم هؤلاء شديدة عليهم. لماذا؟ قال: للذي منهم خبر. اللام في قوله للذي للتعليل، أي لأجل الذي خبر منهم مما أطلعه ربه عليه وأعلمه ربه تبارك وتعالى به، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام شديدا عليهم، أي فيما ذكره من نعوتهم وأوصافهم وأخبارهم مما سيأتي ذكر شيء منه عند الزنجاني رحمه الله. قال: وقد عدهم، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، 70 صنفا. وقد عدهم 70 صنفا نبينا وصنفين، يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة. فعدهم 70 صنفا نبينا وصنفين، صنفين أي 72 فرقة، كل من هؤلاء محدث زائغ ذعر. 3 صفات ذكر لهم. الصفة الأولى محدث، أي أحدث في الدين ما ليس منه. والصفة الثانية زائغ، والزيغ هو العدول والانحراف عن الحق وعن سواء السبيل. وذعر بكسر العين، قالوا في اللغة الذعر هو الدهش، الذعر هو الدهش، ذعر أي دهش، ومعنى دهش أي تحير، وهذه صفة لهؤلاء، صفة لهؤلاء لأنهم أهل حيرة وشك، فهم ليسوا على قدم واحدة وليس لهم ثبات، وإنما هم أهل حيرة وشك وتذبذب. ولهذا من علامات أهل البدع كثرة التنقل، كثرة التنقل بين العقائد والآراء والمذاهب. كل زائغ، كل محدث زائغ ذعر. قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذين البيتين: قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الكلام وأهله، وجاءت عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الدين. اجتماع كلمتهم على نقده ورفضه والبراءة منه ومن أهله. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة صبيغ ما يشهد، أي ما يشهد لذلك. وقصة عمر رضي الله عنه مع صبيغ، أي صبيغ بن عسل، وهذا رجل كان يسأل عن المتشابه، كان يسأل عن المتشابه، كان في المدينة ويسأل عن المتشابه والمشكل في القرآن، فأمر عمر بنفيه، أمر عمر بنفيه إلى الكوفة، وقال لوالي الكوفة أبي موسى الأشعري تعزم على الناس ألا يكلمه أحد، ألا يكلمه أحد، فعزم على الناس ألا يكلمه أحد، فكان يمشي في الطرقات وكلما تحدث مع أحد لم يحدث، المجتمع كله نبذه، فما أصبح أحد يتحدث معه. وكان عمر قبل أن يغربه إلى الكوفة ضربه ثم أمر به إلى الكوفة، وأمر والي الكوفة أن لا يحدثه أحد، فكان لا يحدثه أحد. ثم جاء إلى أبي موسى وأعلن توبته بعد وقت وذاق مرارة هذا التأديب، جاء إلى أبي موسى وأعلن توبته، فكتب أبو موسى لعمر يخبره بتوبته وأن الرجل جاء وتاب وأعلن توبته، فقال خله، يعني ليتحدث الناس معه، فأصبحوا يتحدثون معه. لما مات عمر جاء بعض دعاة الفتنة إلى الصبيغ وقالوا جاء وقتك، مات عمر، جاء وقتك، مات عمر. قال لا والله، نفعتني موعظة العبد الصالح، نفعتني موعظة العبد الصالح. ما هي موعظته؟ ضربه وغربه، سماها موعظة لأنه بها تعقل وتأدب وارتدع. فيقول الزنجاني وقد روي عن عمر في قصته مع صبيغ، أي صبيغ بن عسل، ما يشهد، أي ما يشهد لذلك. وروي عن عبد الله بن عمر في قصة معبد الجهني حيث قال، أي بن عمر، ليحيى بن يعمر أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء، وهذا في صحيح مسلم. وروي عن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين في قصة القدرية، وروي عن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين في قصة القدرية، وهذا أيضا محل بحث عند الأخوان، قوله وروي عن سعيد بن المسيب وهو سيد التابعين في قصة القدرية. وما روي عن رافع بن خديج وهو صحابي رضي الله عنه الحديث الطويل في بابهم، يشير إلى خبر لا يثبت يروى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي قوم يكفرون بالله والقرآن وهم لا يشعرون، ثم سئل منهم من هم فذكر عليه فذكر كلاما يعني طويلا في وصفهم، أي القدرية، لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن عمرو بن حزم وأبي سهل بن مالك وغيرهم في أمر غيلان وأصحاب القدر، ومن ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية، فقلت رأيي أن تستتيبهم فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف، فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي، قال مالك وذلك رأيي، وهذا في الموطأ للإمام مالك. وهؤلاء يعني من ذكروا هنا يقول الزنجاني وهؤلاء أعلام الصحابة والتابعين، وإجماعهم على ذم هذه الطائفة والتبري منهم، ورأيهم فيهم أنهم يعرضون على السيف، يدل كل ذي مسكة وعقل أنهم رأوه باطلا ورأوا هجران أهله واجبا في مقتضى الدين. فلا أعلم لمختار ذلك، اسمع كلام الزنجاني، فلا أعلم لمختار ذلك، مختار علم الكلام، فلا أعلم لمختار ذلك والذب عنه ومتخذه أصلا ودينا عذرا، لا أعلم له عذر عند الله، يعني أمام هذه النصوص ثم يتخذ علم الكلام دين، يقول أنا لا أعلم لمثل هؤلاء عذر، لا أعلم له عذرا إلا المروق عن الدين ومبادأة أهله بالعداوة والشنآن، والله ناصر الحق وأهله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، الواحدة منها ناجية وسائرها في النار. وسئل عن الناجية فقال: ما أنا عليه وأصحابي. والحديث صحيح. وقد سبر العلماء، اسمع التعليق، تعليق الزنجاني على هذا الحديث، حديث الافتراق، تعليق رائع جدا. وقد سبر العلماء ذلك، فذكروا أن أصلها أي الفرق أربعة، وهم المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج، أي والبقية كلها متفرعة عن هذه الأصول الأربعة للثنتين والسبعين. قال: وذكروا أن أصلها أربعة، وهم المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج، ثم تحزب كل واحدة منهم 18 فرقة. أربعة في 18 كم؟ 72؟ 72؟ 72 شهر. أربعة في 18 72. فتحزبوا إلى 18 فرقة. يعني المرجئة 18، والقدرية 18، والرافضة 18، والخوارج 18، فتكون من مجموعهم 72. ثم تحزب كل واحد من 18 فرقة. قال: ولعل اليوم، هذا عد العلماء سابقا، العلماء يقول لما عدوا الفرق سابقا، وسابقا في زمانه هو، وزمانه في القرن ليش الخامس، توفي 471. فانتبه لكلامه، تعليق جميل، أعيده مرة ثانية. وقد سبر العلماء ذلك، فذكروا أن أصلها أربع، وهم المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج، ثم تحزب كل واحدة منهم 18 فرقة. ولعل اليوم إن عني العالم بها، ولعل اليوم يعني في زمانه، إن عني العالم بها قد افترقت كل واحدة من 18 أحزابا كثيرة تخرج عن الإحصاء. هذا في القرن الخامس يقول هذا الكلام، مما رأى من كثرة ليش الفرق المختلفة في القرن الخامس. فماذا يقال في مثل هذا اليوم؟ ويقال لكل قوم وارث، ماذا يقال في مثل هذا الزمن؟ وهذا فيه تنبيه إلى أن قوله 72 فرقة قد لا يكون على وجه الحصر، لأن 70 وأمثالها تأتي في كلام العرب ويراد بها التكثير، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وإلا من يصبر، كتب المقالات القديمة مثل ما قال الزنجاني في زمانه، لو عددت الفرق لوجدتها أكثر من هذا الرقم، بماذا؟ بكثير. يقول: وعظم البلوى، اسمع ماذا يقول في زمانه في القرن الخامس، يقول: وعظم البلوى اليوم وعظم البلوى اليوم أن كل من لاح له خاطر وزين له الشيطان شيئا من جاهل وعارف اتخذ ذلك دينا وعظم ذلك اليوم أن كل من لاح له خاطر وزين له الشيطان من جاهل وعارف اتخذ ذلك دينا ودعا غيره إليه حتى العامة أيضا شاركوا. كل واحد من العوام يخطر بباله خاطر يتخذ ذلك دينا ويدعو غيره إليه. ومن لا خبرة له بوجوه الأدلة ووضعها مواضعها يتخير الواحد منهم بجهله ويزخرف له الشيطان باطلا فيركبه أي الشيطان ويعقد عليه ولا يصغي إلى قول عالم يزجره عصبية ولا يقبل منه وإن تبين له وجه فساده جهلا عليه والله المستعان. ولولا أن الموضع لا يحتمل التطويل لأنه إشارة إلى المقصود لبينت الفرق بأسمائها واختلافها بينها ولكني آثرت الاختصار ومن رام ذلك وجده في كتب العلماء المنشأة لهذا الشأن يعني المؤلفة لهذا الغرض. نعم. قال رحمه الله ذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. نعم. قال رحمه الله فذو الرفض منسوب إلى الشرك عادل عن الحق ذو بهت على الله والنذر. ذو الرفض أي الرافضة. وهنا نعت الناظم الرافضة بعدة صفات. الأولى أنهم منسوبون إلى الشرك وأبرز من عرفوا بالقبورية وعبادة القبور وصرف العبادة لغير الله وتشييد المعابد والأوثان أبرز من عرفوا بذلك هم الرافضة. فهم رأى هذا ولهذا من قديم نسبهم العلماء إلى الشرك لأنهم مشيدوه وناشروه دعاة إليه. قال منسوب إلى الشرك هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عادل عن الحق أي منحرف عن الحق مجانب للحق مباين له فهذه الصفة الثانية. الثالثة ذو بهت على الله والبهت الكذب وقد قال الإمام الشافعي ما رأيت أشهد بالزور من الرافضة. فهم ذو بهت أي ذو كذب يكذبون على الله ذو بهت على الله. والصفة الرابعة والنذر أي وذو بهت على النذر والنذر هم الرسل جمع نذير رسلا مبشرين ومنذرين. فهم ذو بهت على الله وذو بهت على رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذا البيت جاء في الحديث من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يظهر بعدي قوم يظهرون محبتكم أهل البيت لهم نبز يقال لهم الرافضة فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. هذا رواه بعض أهل العلم منهم ابن أبي عاصم في السنة ونبه الشيخ الألباني رحمه الله على ضعفه. قال الزنجاني فظهروا في أيامه أيام علي هذا معروف في التاريخ فظهروا في أيامه فقالوا أنت يعنون إلهنا فنهاهم عن ذلك وأنكر عليهم واستتابهم فأبوا فقتل بعضهم وأوقد لأكثرهم نارا وألقاهم فيها وأحرقهم وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. مولاه، الكلام للزنجاني، مولا له كان على حجابه. وهم طوائف شتى، في كل طائفة أحزاب، فمنهم القطيعية والخشبية والخطابية والطيسانية والإمامية والزيدية والهاشمية أصحاب هشام بن الحكم وهم مجسمة، والجهرية أصحاب سليمان بن جهر الرقي، وكلهم يجمعهم اسم الرفض، داخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر. قال: وعقدي أي واعتقادي ما أعتقده، وهو اعتقاد صحيح لأنه مبني على علم وعلى فهم وعلى دلالة، دلالة السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقدي صحيح في الخوارج، أعتقد في الخوارج اعتقادا صحيحا، ما هو؟ أنهم كلاب تعاوى، أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. وهو يشير بهذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار، وهو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. قال: كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر، في ضلال في الدنيا وفي سعر يوم القيامة. في الدنيا في ضلال وفي القيامة في سعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. فيقول: أنا الذي أعتقده في الخوارج، وهو اعتقاد صحيح مبني على الدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كلاب تعاوى في النار وأنهم أهل ضلال. فذكر لهم هذا الوصف، أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر. ويوردهم ما أحدثوا من مقالهم لظى، أي أن مقالهم الذي أحدثوه وبدعتهم التي أنشأوها توردهم ماذا؟ النار. ولظى اسم من أسماء النار، لظى ذات لهب لا تبقي ولا تذر. وهنا يقال لا تبقي مراعاة للوزن، لا تبقي ولا تذر، لظى ذات لهب لا تبقي ولا تذر، أي أنها جعلها الله عز وجل بهذه الصفة عقوبة لمن فيها. قال الزنجاني رحمه الله في تعليقه على هذين البيتين، قال: لما أوتي في أيام معاوية رضي الله عنه، وقيل في أيام عبد الملك بن مروان، برؤوس الخوارج إلى دمشق، لما قتل من قتل منهم وأوتي برؤوسهم وعلقت في دمشق، ونصب بها أي هناك، رآها أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، رأى تلك الرؤوس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب أهل النار. والحديث رواه ابن ماجه، هو حديث حسن. وروى أبو سعيد الخدري وجماعة معه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج فيكم أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في نصله فلا يجد شيئا، وينظر في قدده فلا يجد شيئا. القدد ريش السهم. وينظر في نظيه ما بين الريشة والنصل يقال نظي، وينظر في نظيه فلا يرى شيئا. سبق الفرث والدم يقتلهم أولى الفئتين بالحق. ورويت فيهم أحاديث كثيرة، فأولهم من خرج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حين حكم الحكمين، ثم من خرج على معاوية رضي الله عنه، ثم على خلفاء بني أمية واحد بعد واحد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شق عصا المسلمين والمسلمون في إسلام دامج فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فيسألهم الإمام، يعني حكم الخوارج الآن يتحدث عنه ماذا يفعل بهم، قال: فيسألهم الإمام: في أي وقت خرجوا؟ ما تنقمون؟ فإن ذكروا ظلامة أو شيئا ينكرون أنصفهم واستتابهم، فإن تابوا قبلهم، وإن استمروا على باطلهم قاتلهم إلى أن يتوبوا أو يأتي عليهم السيف، على الشرائط المقررة في قتالهم، ألا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم. قالوا: التذفيف تتميم القتل وتعجيله، ولا يذفف على جريحهم، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الفقه. ومنهم إلى اليوم خلق كثير في سائر أطواف الأرض قد افترقوا فرقا وتسموا بأسماء كثيرة، فمنهم الأزارقة والإباضية والبيهسية والعجاردة والفضلية والصفرية والنجدات والرشيدية والثعالبة والغوثية والحوطية والبكارية، وقد غيروا كثيرا من أحكام الشريعة، وبينهم خلاف كبير، ولهم فضائح تدل على خلع الإسلام، ونسأل الله السلامة. ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هو تعريف علم الكلام وجزاكم الله خيرا؟ عرف أهل العلم علم الكلام الذي ذمه السلف بعبارة مختصرة دقيقة، قالوا: هو الخوض في الدين بغير طريقة المرسلين. الخوض في الدين بغير طريقة المرسلين. طريقة المرسلين في خوضهم في الدين بينها الله في قوله: قل إنما أنذركم بالوحي. فمن خاض في دين الله بغير طريقة المرسلين، وهي الاعتماد على الوحي والتعويل على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو من علماء الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من معنى الثناء السيء قوله صلى الله عليه وسلم في الجنازة التي مر بها عليه الصلاة والسلام فقال: أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار؟ نعم، هذا الشاهد للمعنى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل المقصود في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ المراد أمة الإجابة، المراد أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تتناول كل أصناف الكفر، كلهم مستهدفون في الدعوة، لكن هؤلاء من أظهروا الاستجابة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عبد الله بن مبارك أو يوسف بن أصباط: والجهمية ليسوا من فرق الأمة، ليسوا من فرق الأمة، يعني لا يدخلون في 72. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى الرافضة في سياق ذكره للفرق 72 فرقة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي في النار، فهل الرافضة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم أظهروا الاستجابة، يعني أظهروا الاستجابة وتظاهروا بالتدين والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أظهروا ذلك. فهم بهذا الاعتبار أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يقال فرقة من هذه الفرق بعينها إنها من الفرق النارية؟ لا يقال. هذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هذه النصوص وعيد، وإنزال نصوص الوعيد على المعينين أو على الطوائف له ضوابط معروفة عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل جدال لكل من علم شيء وتيقن منه، أم أنه للعلماء فقط، أم أنه مذموم على الإطلاق جزاكم الله خيرا؟ الجدال بالباطل، أما إذا كان الجدال بالعلم وبالبصيرة في دين الله، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال إذا كان بعلم وببصيرة وببينة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا لا يذم، ولا يمكن أن يجادل الإنسان ببصيرة إلا إذا كان عنده علم من الكتاب والسنة وأقاويل أهل العلم من سلف الأمة ما يبني عليه كلامه وحديثه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قولهم من خالف الإجماع فقد كفر وبارك الله فيكم؟ ما معنى قولهم من خالف الإجماع فقد كفر؟ من خالف الإجماع الذي علم وتحقق، يعني ما تحقق أنه أمر مجمع عليه، وهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الإجماع الذي مخالفه يكون كافرا هو الإعلام الإجماع الذي تيقن وعلم. ليس كل ما حكي فيه الإجماع ويتناول هذا الحكم، وإنما الأمور التي علم صحة الإجماع عليها وتيقن الإجماع عليها وهي مبنية على أدلة وكلام الله وكلام رسوله، فمن خالف هذا الإجماع فقد كفر، لأنه خالف أمرا علم من الدين بالضرورة. أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بهذا السؤال. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا إن أمكن كلمة للأخوة من أهل السنة في تونس وهم يعيشون في غربة كبيرة جزاكم الله خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية من أجمع الوصايا للمسلم أينما كان، تقوى الله عز وجل، وهذه بإصلاح حاله بينه وبين الله، وأتبع السيئة الحسنة إصلاح نفسه بالاجتهاد في العبادات والطاعات والقرب إلى الله عز وجل والبعد عن الآثام، وخالق الناس بخلق حسن بإصلاح حاله بينه وبين الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة التي دعت إليها شريعة الإسلام. ففي أي مكان يكون المسلم يتقي الله عز وجل ويراقبه سبحانه، ويجتهد في التفقه في دين الله ومعرفة شرع الله عز وجل، ويجتهد في الثبات على ذلك والبعد عن الأهواء والبدع الجارفة، ويسأل الله دوما وأبدا أن يوفقه إلى سواء السبيل. وأسأل الله لهذا الأخ الكريم ولجميع المسلمين في كل مكان التوفيق لما يحبه ويرضاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.